طيب في إشادة الفحول مش لو كان بيتكلم عن التخصيص لو معك الكتاب. نعم احنا خدنا التخصيص بالشرط. نعم ده اخر حاجه خدناها. خدنا التخصيص بالشرط يبقى للتخصيص. انا بتكلم ان هو ازعجني لما قال لي اول درس مش موجود التخصيص بالصفه. طبعا هنجمل الكلام عن التخصيص بالصفه. التخصيص بالصفه كالتخصيص بالاستثناء ايضا يصل الى الاستثناء. طيب لان هو حتى الجمل المتعاطفه تصل الى الاستثناء لكن على ما نقول التخصيص بالصفه هذا هذا هذا كما كما كما نقول في مساله الاصول هو الكل من باب من الابواب المهمه جدا لمعرفه الاحكام. مساله الخاص والعام من الاهميه بمكان. يعني في ادله عند التعارض لا تعارض بين خاص وعام يقدم الخاص على العام. وايضا فيها ما فيها من عدم التعارض ايضا بحمل الخاص العام على الخاص وايضا بتفسير مسائل معينه والحكم من الاحكام. قد يخصص العام بالصفه تاتي صفه من هذه الصفات لا تبقيها على العام لا سيما وانك مامور شرعا بالبحث عن مراد الله في كتابه والبحث عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. امنت بالله بما جاء الله على مراد الله وامنت برسول الله بما جاء رسول الله على مراد رسول الله. انت تقول طب وليه ما اتى به بلفظ عام ثم بين بصفه تخصيص؟ لما لم ياتي به خاص في اول مره؟ حكم كثيره يعلمها الله جل وعلا كفى ان الله تعالى اتى بها هكذا. الامر الثاني لان الله تعالى خلق الخلق وفاوت بينهم فما فائده ما قال ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم العالم والذين يستنبطونه؟ ما فائده قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع ما قال فادها كما سمعها نضاره؟ لكن قال ايه؟ رب حامل العلم ليس رب حامل الفقه ليس بالفقيه، رب حامل الفقه الى من هو افقه منه. مفهوم الكلام؟ جيد. مثال التخصيص بالصفه كقول لا جل في علا فتحرير رقبه والذين ظهروا منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. قال فتحرير رقبه مطلقه اطلقه صحيح. قال في القاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال وما كان المؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا. قال فيها فتحرير رقبه مؤمنا وان كان من باب المطلق والمقيد فهو من باب الخاسر. لكن هي فيها التمثيل على التخصيص بذلك فيها التمثيل على وان كان الاصح في مسألة التخصيص الأذان تفضل آية في سورة النساء الإخوة تغربلها وتأتيني بقى الآن. آية في سورة النساء هي أوضح مثالا من هذا المثال. المثال هذا في حمل مطلق على المقيد ما أتيتم بها. قال الله جل وعلا لا قول الله جل وعلا من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات إلى أن قال من فتياتكم المؤمنات. يبقى الأمة لا يصح الزواج منها إلا أن تكون مسلمة مؤمنة قيده الآن هذا تخصيصه الآن وتأتي بهذا. لكن هذه خطأ منك سأبينه الآن خطأ منك. هذه صفة كاشفة هذا الذي سنبينه الآن لأنه قد تأتي الصفة ولا تخصص بأن تكون صفة كاشفة. مفهوم؟ ليس المقصود بها التخصيص. احنا قلنا بنبحث عن مراد الله جل في علاه فهنا نقول بانه في قول الله جل في علاه من فتياتكم المؤمنات تخصيص هنا الان للمؤمنه. يعني الأمة اذا اذا اذا لم يستطع المرء الزواج من الحره لا يملك طولا ويتزوج من الحره له ان يتزوج الأمة. طيب لكن بشروط وقيود لابد ان تكون ايش؟ ان تكون مؤمنه وان يكون الرجل على عجز من الزواج من الحرة. وفي السنة أيضا في مسألة التخصيص قول سلم وفي الغنم زكاة وفي الغنم زكاة ثم قال وفي الغنم السائمة زكاة. في الرواية الأخرى قال في الغنم السائمة فهنا خصص بإيش؟ بوصف السوم صحيح. السائمة اللي هي إيه؟ المرحرحة التي تذهب وترعى لا تكلفه شيئا صح. هذه السائمة هذا تخصيصه الآن تخصيص بالصفة. وقد تأتي الصفة ولا يراد بها التخصيص فيبقى العام على عمومه كقول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وربائبكم اللاتي في حجوركم هو توصيفه تغيب بإيش؟ في حجوركم صح. فهنا العلماء يقولون بأنها صفة كاشفة هنا لو لم تكن في الحجر لكانت حراما عليه أيضا بالدخول بالأم تحرم الربيب. ها؟ لا أقصد بها التقييد. من نسائكم التي دخلتم بهن، هذا وصف الدخول هو الذي يحرم، ده الصحيح. ولذلك قالوا الدخول على الأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات، يحرم الأمهات. هذه طبعا لحكم عظيمة. من هذه الصفات أيضا تأتي صفات كاشفة، مثلا في قول الله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا، هذا وصفه لا تأكلوا. لكن هذا الوصف وصف إيش؟ كاشف. هذا وصف كاشف، حالة كونكم وحالكم أنكم تأكلون الربا أضعافا مضاعفا. ودرهم واحد أشد من 36 زنية. وهذا حديث وإن كان ضعيفا لكن المعنى صحيح. يبقى هذه الصفة جاءت لا لتخصص، جاءت لتكشف عن مراد الله للفعل، صفة كاشفة لم تأتي للتخصيص. طيب، وكما قلنا في الاستثناء الجمل المتعاطفة مرتبطة بصفة، هل تعمل عمل الاستثناء أن ترجع إلى آخر مذكور أم ترجع إلى الجميع على الخلاف المشهور الذي بيناه في مسألة الاستثناء؟ الحق أن هذه لها تفصيل، لأننا ممكن أن نقول هناك لو تعاطف أمران كما قال المصنف لهما ارتباط في شيء معين وجاءت الصفة لهما فإنها تؤثر في الجميع، كما ضرب هو المثل قال أكرموا العرب والعجم. أكرموا العرب والعجم، إن وقفت عندها كل عربي تكرمه وكل عجمي تكرمه، فتأتي صفة تخصص تقول أكرموا العرب والعجم المؤمنين. طب المؤمنين هنا صفة لمن؟ للعجم، هو صح. هل ترجع للعرب أو لا ترجع؟ أو تعاطف عطف العرب على العجم، ولكن آخر مذكور هو العجم، فالصفة تكون له. نقول لا، الحق بأنه ما اشترك في شيء واحد ألا وهو الإكرام، صحيح، الإكرام والإيمان، الإكرام في الحكم والإيمان في الصفة. فنقول يبقى إذن هذه ترجع لاثنين، يبقى تكرم العربي المؤمن وتكرم العجمي المؤمن، أكرم العرب والعجم المؤمنين. أما إذا جاءت على جملتين متعاطفتين، جملة أولى وجملة ثانية، لكن كأنها كالجملة المعترضة بينهم، الصفة جاءت بين الجملتين، ما جاءت للجملة الأخيرة، جاءت بين الجملتين. قال الأصوليين يحترون هل هي تكون صفة مخصصة للجملة الأولى أم صفة مخصصة للجملة القبلية أو البعدية، لأنها ممكن أن تكون العربية تحتمل التقديم وإيش والتأخير. أرضعت الصغرى الكبرى، أرضعت الصغرى الكبرى ولا الكبرى اللي أرضعت، لكن اللغة تحتمل التقديم والتأخير. والصحيح الراجح أننا نقول بالظاهر أن الصفة ترجع على القبلية لا البعدية، الصفة ترجع على القبلية لا على البعدية. هذا بالنسبة للكلام على التخصيص بالصفة. التخصيص بالغاية، انتقل المصنف بعد ذلك للتخصيص بالغاية، والغاية هي منتهى الشيء، غاية الشيء هي إيش؟ منتهى، غاية الشيء هي منتهى. التخصيص بالغاية ممثل في أداتين فقط في اللغة العربية. أدوات الغاية في اللغة العربية هي إيه؟ النون والسين، صحيح؟ قال في نحوي ما أذكر اسمه، قال سأموت وفي نفسي من إيه؟ شيء من حتى، سأموت وفي نفسي شيء من حتى، تدخل في الجميع. حتى للغاية وإيه؟ إلى، حتى وإلى، هي أدوات الغاية حتى وإلى، أدوات الغاية حتى وإلى. العلماء يقولون بأن حتى للغاية تكون للغاية إذا اختلف الحكمان، حتى هذه تكون للغاية بشرط وقيد إذا اختلف الحكمان. فسروا، حكم ما قبل يخالف حكم ما بعد، لا تكون للغاية إلا بذلك، إن حكم ما بعد يخالف حكم ما بعد، كما قال الله تعالى يسألون ما قال يخالف ما قبل، يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا المحيض في النساء ولا تقربوهن حتى يطهرن. أو جعل غاية الآن، قال فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله، قال حتى يطهرن، فيها دلالة واضحة جدا على الغاية، وأن ما كان قبل الغاية يخالف ما بعد الغاية. وكقول الله جل في علاه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم سألون، قال حتى يعطوا، يبقى القتال يقف عند الإعطاء حتى يعطوا جزية عن يد وهم صاغرون. ها؟ ممتاز. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط، تأكل ما شككت. إذا استيقنت فإذا لا أكل. هذه الغاية، هذه الغاية، هذه مسألة التخصيص بالغاية. طيب العلماء يقولون في مسألة الغاية هنا في مسألة من الأهمية بمكان، هي إيه؟ مسألة الغاية نفسها تدخل في المغية ولا لا؟ وهذا بحث أيضا، بحث الشوكاني في إرشاد الفحول، هل الغاية تدخل في المغية ولا لا؟ تعلمون أن الشوكاني يعني بديع جدا في الإرشاد بكثرة النقل على المذاهب. أنا سأجمل ما نقله في المذاهب وأبين ما رجحه هو وما أدين الله به. هو قال المسألة فيها مذاهب ثلاثة، وهذا صحيح، لا تدخل الغاية في المغية. عشان تتصوروا، لأن كلام عربي. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أو إلى للغاية والمرافق. طب هذا هي الغاية وهذا المغية، هل الغاية تدخل في المغية؟ كده كده بالتصوير البديع، عشان كده اتفهمت ولا ما تفهمتش؟ يعني المرافق تدخل في يد ولا ما تدخل؟ يبقى تغسل كده مصورة، الحمد لله، وبالبطيء كمان. فهمتوها؟ جيد. فهل الغاية تدخل في المغية؟ أولا الجمهور قالوا الغاية لا تدخل في المغية، الغاية لا تدخل في المغية. القول الثاني الغاية تدخل في المغية. القول الثالث التفصيل. يبقى إذا قولان متعارضان متقابلان وقول ثالث بالتفصيل. ما القول بالتفصيل؟ قال لو كانت الغاية من جنس المغية فيدخل، وإن كانت مختلفة فلا يدخل. في حد أكلت السمكة حتى ذيلها، هي ذيلها ولا ذيلها ولا ذيلها؟ ثلاث. يا سلام يا سلام. طيب أكلت السمكة حتى ذيلها، طب الذيل يدخل ولا ما يدخل؟ على القول الثالث ننظر، الذيل لا ليس من جنس السمك، لأن الذيل لطبيعة السيف، صحيح؟ ذيل السمكة ليس منها، جزء منها ولا مش جزء؟ يبقى إذن يدخل، يدخل، إن لم يأخذ جزء منها لا يدخل. هذا القول الثالث. الحق هو رجح طبعا، قال لا يدخل، الغاية لا تدخل في المغاية، رجح بأن الغاية لا تدخل. والصحيح كما قال هو أيضا أن الغاية تدخل ولا تدخل. كيف؟ الأصل عدم الدخول. لما؟ لأن في التأصيل العام أن الغاية ما قبل يخالف ما بعد، والغاية هي حد ما بعد وما قبل، فلا تدخل. فإذا الأصل أنها لا تدخل إلا بدليل، وهذا الرجح صحيح. فنحن نقول ومن الدليل أن تكون الغاية من جنس المغاية. فيبقى كده وفقنا بين القولين، مفهوم ولا لا؟ قول التفصيل لا يبعد عن قول السالك، قول الجمهور، صحيح؟ لأننا نقول أن الأصل لا يدخل، لا تدخل غاية في المغاية إلا وقد جاء الدليل بأنها من الجنس. فهمتم؟ هذا بالنسبة لهذه المسألة المهمة جدا. ابتداء الغاية مثل منتهى الغاية في الخلاف بين العلماء، هل يدخل في المغاية أو لا يدخل في المغاية، والأصل أنه لا يدخل إلا بدليل. وبهذا نكون انتهينا من إرشاد الفحول.